الحمد لله فالق الحبل حبل حبل حبل حبل حبل أمرض وداوى وطوى وكره وأبرد وأحب خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه فمشى على الأرض ودب فالعجب كل العجب لمن يعصي الرب سبحانه وتعالى خلقنا من العدم إلى الوجود وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وصلاة وسلاما على البشير النذير وعلى الصحب والآل وأخص منهم بالذكر أبا بكر رضي الله عنه المسمى بعبد الله والملقب بالعتيق الذي حينما حضرته المنية قيل له يا أبا بكر أندعو لك الطبيب فقال أبا بكر رضي الله عنه نظر إلي طبيبي فقال إني فعال لما أريد صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله إخوتنا إخوة الإيمان سلام الله عليكم ورحمة وبركاته نجدد مع حضراتكم اللقاء في هذه الليلة القرآنية العطرة ليلة التكريم عميد عائلات بركات حج بركات وأحمد أدعو ربي عز وجل في هذه الليلة القرآنية أن يجعل ربي هذا القرآن نورا يتساقط عليه في قبره يا رب العالمين إخوتنا إخوة الإيمان معنا في هذه الليلة القرآنية عالمين من أعلام التلاوة بمصر والعالم العربي والإسلامي معنا نجم تربى في بيوت القرآن فتعلم كيف يقرأ وكيف يجود وكيف يرد للقرآن فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا القارئ والمقيم بصفور ومعنا أيضا نجم صاعد في سماء قراء القرآن تأدب وتخلق بأخلاق القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحي القارئ والمقيم بمنى صفور إخوتنا إخوة الإيمان هيا بنا نبدأ مع القرآن دستور الأرض والسماء وصدق النبي الأواه أن أهل القرآن هم أهل الله آيات بينات من الذكر الحكيم يطنها على مسامع حضراتكم ذاك العلم القرآني وعدو نقابة القراء بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا فليتفضل مشكورا بالتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها Thank you. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يحزنكم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء سجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يا ما بدأنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا يا Yeah. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. وعدا علينا وعدا علينا كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون أن الأرض فقل آذيتكم على سواء إِنَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء أدري أقريب إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الساعة شيء عظيم قال رب وربنا الرحمن وربنا رحمن مستعان على يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وما هم بسكارى يا أمة ترون ما تذهل كل مرضعة وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. أقول أقول لم أتمنى البكاء يوما ولكن هم الزمان أبكاني. تمنيت العيش كما تريد نفسي ولكن عاشت نفسي كما يريد زماني. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عزف وغرد على أمطار القلوب بآيات رب العالمين. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذاك العلم القرآني الإذاعي قارئ ومقيم بقرية صفور وعدوان قابة القراء فضيلة قارئ الشيخ ياسر سرايا. ونحن في هذه الليلة القرآنية ليلة تكريم مع الحاج بركات أدعو ربي عز وجل أن يجعل ثواب هذا القرآن نورا يتساقط عليه في قبره يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان الشكر موصول من عموم العائلة الكريمة إمام الحاج أحمد أبو بركات والحاج مصطفى. تقدم أيضا باسم صاحب المدب وصاحب الواجب في كل مكان كان شيخ سمير أبو بركات. تقدم باسم المحاسب أستاذ السيد بركات. تقدم باسم الأستاذ محمد بركات. إلى كل من جاء وقدم واجب العزاء وفي هذه الليلة بخالص الشكر دعينا ربي عز وجل أن يجعل سعيكم جميعا نورا لكم على الصراط يوم القيامة. أتقدم أيضا إلى العائلة الكريمة بخالص العزاء باسم جميع القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية في مدينة ديربي نجم. أتقدم أيضا باسم القيادات الشرطية إلى العائلة الكريمة الشيخ سمير في هذه الليلة المباركة. أتقدم أيضا باسم الأستاذ هاني رجلي عفية إلى العائلة المباركة وجميع عائلات آل عفية بخالص العزاء. أشكر أيضا جميع القائمين معنا في هذه الليلة الهندسة الصوتية تحت إدارة المهندس سامي أبو العربي والمقيم الإبراهيمية السرادق المقام إدارة الحاج أشرف السعيد المرسي والمقيم بالمنى صفور الإنارة وأحدث مكنات الديزل المهندس هاني بكر والمقيم بالمنى صفور الخدمات الفندقية المتميزة دائما والماهرة إدارة أولاد الشرقية متر محمد لطفي والمتر أحمد علي والمقيم بكفر الحاج حسن بمدينة ديار بنجم.